الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وآله وصحبه ولما بعد. فيما مر بنا في وين باب ماذا؟ قضاء الصلوات الأولى. الباب اللي قبله باب الأذان بعد ذهاب الوقت. يعني بعد مراجعة طفيفة وجدت أن الواقعة تكرر ثلاث مرات. يعني الأولى قول أبي هريرة حين قفل من غزوة حنين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم يعني استيقاظا. والحالة الثانية قال حين قفل من غزوة خيبر، فكان رسول الله أولهم. والثالثة أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فذكر أنهم نزلوا دهاسا، ثم قال ما استيقظ نفس أنام، ما استيقظ ناس منهم فلان وفلان، استيقظ ناس من فلان وعمر بن الخطاب. يعني الوقائع ذكرت في هذه النصوص وأنها وقائع مختلفة، لأن كانت إشكالية باقية عند العلماء أن هل هي واقعة واحدة أم متعددة. إذن في الأولى في حنين، والثانية في خيبر، والثالثة في صلح الحديبية. يعني ثلاث مواطن يعني مذكورات، وهذا أنتم تراجعوا يعني يبحثوا في هذه القضية هذه بحد ذاتها. يعني كي يبقى شيء في الذهن نحاول ما استطعت أن نراجع القضية كما ينبغي، فهذا ما توصلت إليه. يعني تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السامر من السمر، والجمع السمار، والسامر ها هنا في موضع الجمع، وأصل السمر ضوء لون القمر، وكانوا يتحدثون فيه. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء، أي حتى ما سموه احنا عندنا في لغتنا ماذا؟ سهرة، يعني كراهة سهر. ولهذا تكون هذه كما قال من غير حاجة، وأما إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك فيجوز فعل هذا، كما سيأتي بعد السمر في الفقه والخير بعد العشاء. فالآن الباب لول ما يكره من السمر بعد العشاء، لازم الصاد ثاني أجاز هذا، دليل على أن هذا لازم التبويب ماذا يقيد، يعني هذا السمر لا لحاجة يعني لمضيعة الوقت، واضح انترنت وتلفزيون مسائل تجارة مصلحة في هذا، صرت في الحج في المواسم صعب تجارة مصلحة، احنا قلنا لغير حاجة. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس عند الزوال يعني، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني يروح إلى أقصى المدينة والشمس لا تزال حية، دليل أن في أول وقتها. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من الستين إلى المئة. فقلنا هذا بحسب الأوقات التي كانت تفعل فيها الصلاة في حد ذاتها، إما صيفا وإما شتاء. ففي قوله ويكره الحديث بعدها، ففي قوله الحديث دليل على أنه كلام لا لحاجة، واضح شيء. هذا الذي قال ويكره والحديث بعدها دليل أنه ليس في الفقه وليس في غير ذلك، ولسماه لهذا سماه الحديث بعدها يعني الكلام. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ثم قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراف علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. هذا رحمه الله تعالى باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ثم قال حدثنا ابن الصباح عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراف علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما هذا فليس فيه دليل على السمر بعد العشاء هم كانوا في انتظار ماذا صلاة العشاء فصلوها ثم بعد ذلك قال الرسول كلمة يخفف عن وطأتهم في انتظارهم فقط إذن ليس فيها سمر بعد العشاء وإنما فيها انتظار للعشاء وهذا لأن قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء أي بعد العشاء هذا قبل العشاء وهذا انتظار للصلاة قبل العشاء وما فعل كانوا ينتظرون الصلاة فقط حتى نام من نام وغير ذلك تفضل نعم وهذا الكلمة إذا قيلت وكانت وجيزة لا تسمى سمارة فكسب الله أكبر خانة والذين سيذهبون إلى بيوتهم ويمشون في الطريق إلى البيت لا يتحدثون لأنهم ناس مرض الصحابة الذي كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفوا إلى بيوتهم ماذا يفعلوا في الطريق لا يتكلم الثاني مع الآخر سيتكلم عندما نقول السمر هو الجلوس والوقت الطويل في الكلام في الفقه وفي غير ذلك وأما هذه الكلمة قالها النبي تخفيفا على الحاضرين في الصلاة فقط لما انتظروا ولا يسمى هذا بالنسبة لي أنا لا يسمى سمرة إيه ولكن هذا أنا بالنسبة لي لا يسمى سمرة لكن لا يعترض عليه لأنهم تحدثوا قبل العشاء قلتك الانتظار كان منهم حتى يسمى سمرا أي وقتا طويلا أما الكلمة إذا قيلت هكذا عادة من لم يتغدى من لم يتعشى قبل العشاء سيرجع إليك ماذا يفعل إذن دليل ده أنت أردت أن تقول أن بعد العشاء مباشرة إذن المقصود بالسمر هو السهر ولهذا قال هو في الفقه والخير دليل على أن القضية ما هيش وقت وجيز يعني في حد ذاته وأما هذه الكلمة كانت عرضا ما هيش وقت طويل يعني سلم فقال لأن كلمة السمر هي تدل على طول الوقت بعد العشاء حتى يكون الوقت مضبوط يعني والكلام مضبوط والله أعلم هذا ما بدلي قال حدثنا نعم يعني حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا

قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. هذا ظهر لي قبل ما قبل النص الطعام الاثنين الواحد يكفي الاثنين ويريح، وإنما النبي يبعث معه. وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، يعني كان العشاء متى؟ بعد المغرب، أو العشاء كان قبل المغرب. ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثمة يبدأ ماذا؟ السمر. قال ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبزك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال أو ما عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجي. قال عرضوا فأبوا؟ قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنفر، فجدع وسب، كان ابن عبد الرحمن، فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، سبهم يعني كل الله يزيد يا دمش عارف بكر صديق وجرى قلت لما هذا إيه والله غير عجيب يعني. مع الضيوف يعني والضيوف مساكن النزلين بس يأكلوا يجد يقولهم لا هنيئا يوم تشوف السليان لا إله إلا الله من رسول نستغفر الله ونتوب إليه مما نفعل ويفعل الناس. فقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله، قال يعني على الأقل حط يدك معه وين تضرب فيه، وقال والله لا أطعمه أبدا وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال امرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ نجد بالشهادة فلان. قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، يعني ثلاث مرات بعد مرتين. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان. فجوه اليمين حتى لا يطعم، والغضب اللي كان معهم إنما كان ذلك من الشيء، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده ذات طول في صهرية، مثلا يجد طعام ورايح هذا كله بعد مال بعد العشاء قد مضى. ماذا قال في البداية؟ ثم الذي صلى العشاء قال ثم قال حتى مضى من الليل ما شاء الله، وجاد راع رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فأصبح عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال رضي الله تعالى عنه الله. وهي فيها دلالة على جواز الثمر ماذا؟ بعد العشاء، والأمر واضح يعني وهو في الإطعام والأكل، وسمى ذلك البخاري ثمارة، حتى الأكل غير سموه ثمر يعني جواز مثل هذه الفعلات. نعم تفضل يا عم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب بدء الأذان، وقوله عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ثم قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوثر الإقامة. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان، باب بدء الأذان. وقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ثم قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وليس فيه دليل أن في هذا الوقت بدأت، وإن أن يشفع وأن يوقف الأذان بعد وقت طويل، يعني ليس فيه هذا الحديث هذا بهذا السياق هذا فيه بدء الأذان بدأ في الوقت الفلاني أو غير ذلك، وإنما أمر بأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. شيخ، مناسبة ذكر اليهود والنصارى شيخ؟ نعم، مناسبة ذكر اليهود والنصارى لماذا شيخ؟ نعم، سبب بدء الأذان، يعني سبب بدء الأذان. عندك ألفاظ الأذان عبيد؟ لا شيخ، لا لا، عندك ألفاظ الأذان بس أجب. أنا نسأل شيخ، وأنا نسأل شيخ. أنتم قلتم هذا، معليش قلت لك أنا أنت سألت يا أخي. نعم، سمعت سؤالك. الآن أنا أسأل، تفضل، فيه ذكر ألفاظ الأذان شيخ؟ هذه مختصر أخصر من التي فيها أخصر. إذن هي أخصر، ما تأدت بالمطلوب. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخ، ما مناسبة ذكر اليهود والنصارى هنا؟ إيه، لما ذكر النبي لم يفعل ولم يشرع الأذان، صح أم لا؟ أجيب شيخ. مختصرة هذه شيخ. شيخ، نعود نقرأ اللفظ ونتأمل فيها أكثر. نعود، أنا أدخلني معه. شوف شوف، يعني حتى يخرج نفسه وماذا كلمات. نعود نقرأ، قل أعد قراءة علي يا شيخ، تفضل. صح احمد، ما دخل شوقي انت اعد شو عليك علي اسمك تجيب عينك. قول لي اعد قراءة علي يا شيخ. قولها. لا حبيت شيخ. ما حبيت شيخ؟ لا حبيت قلت لك شيخ. لا لا، قولها. مش لا حبيت. لو اعدتم القراءة شيخ. بارك الله فيكم. اعد يا شوقي قراءة علي ودعه يتدبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. تفضل أخان، يده مرة ثالثة. شيخ، نتجمع الأحاديث شيخ. إن شيخ، لا إن شيخ، هذا وحده ما فيش. ما شاء الله تبارك الله. شيخ، أنا نتكلم على تفضل في هذا النص ما فيه. الحمد لله رب العالمين. يلا امضي قدمًا يا بني، امضي قدمًا. طيب الحديث الثاني، روح امشي. قريت الحديث الثاني المغرب، قرينا خلاص. قريته قريب من جد. الآن الحديث الأول إذن صح ما قلت. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. يتحينون، وعد قبل وقت طويل لا خريجي وصلاة قد صليت، ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله: يا بلال قم أنادي بالصلاة. وإلى حد الآن ليس فيه باب بدء الأذان، إلا إذا عرضنا أن نتجوز في الأذان ونقصد به الإعلام. واضح الآن؟ إذا أردنا أن نتجوز باب بدن الإعلام بالصلاة. شيخ يعني خلينا الناس يفهمون بعد تدخل إيه معليش خلي الناس حطوهم معنا وجلسوهم معنا وبعد نسألهم ونسألهم أنا أقلهم ما حما وانت تقول لبالي. يعني إذا أردنا أن نقول باب الأذان لأن أصبح الآن كلمة الأذان في اصطلاحنا هذاك العبارات المشروعة للنداء إلى الصلاة، ولكن فما عندنا بين أيدينا هنا ليس فيه ذلك. فيها النداء للصلاة، فيها النداء للصلاة وليس فيها شيخ كانت فيها مناداة نداء للصلاة وليس فيه الألفاظ المعروفة عندنا. الله ما شاء الله. يعني الآن إن شئنا أن نقول هذا باب بدء الأذان، وخاصة أتى بالآية الأولى نودية والآية الجمعة نودية، السياق يبين أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قصد بذلك ما الآذان بألفاظه المشروع. ثابت وصحابي ثابت ابن من ابن قيس رضي الله تعالى عنه هو ثابت لا يتغير. خليك المفهوم هذا الذي بين يديك فضل. عشان أقول لك دائما أبدا كي تتكلم يا بني بكرني بالاسم يا زكريا خذ الكتاب بقوة، خذ منهج السلف بقوة. يعني ما ليش هو غير يحيى برد زكريا ما يقص إن الله وإن إليه راجعون إيه العباد هذا والله يا لا نشكرني ياخذوا الكتاب قوه يربحني هذه الليل وين ما شرك عايش يا عباد الله. هذا مع تعرفوا من هؤلاء؟ هؤلاء اللي رم جالسين معنا اليوم من هم؟ اذا قرأوا القران يقولون الا ان الذين كفروا هذا الكافرين، ان الذين اجرموا هذا للمجرمين، الا الذين فسقوا هذا للفاسقين، ان المنافقين المنافقين، ان الذين اتقوا ادخلوها بسلام. هكذا يقرأ القرآن اليوم يعني. فقلت يا زكريا وزكري زكريا قلت له خذ الكتاب بقوة، قال لا يحيى كل واحد لابد أن يأخذ الكتاب بقوة جد، وإحنا قلنا خذ ماذا المنهج السلفي. قال لك على مذهب. إذن الآن لو يا زكريا فهمت يا زكريا لو كنت تحضر النص الأخرى تخرج من هذه الإشكالية. معرفة عليك أنت الآن استحضر النص اللي يرد عليك أنت. لا لا لا اللي يرد عليك بارك الله فيك مش لك ليس لك، لأن هنا ليس فيه سعد الله بن زيد، ما زال لم يشرع بعده سعد الله بن زيد. اسمع لا لا في عبد الله بن زيد ما فيش أذان، ما زال يتحينون حتى رأى في المنام ما رأى، فلما وصل أخبر النبي بما رأى قال له ماذا علمه. هنا ما عندناش علمه بلال. لا عمر أمر ووافق أنه جاء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استحضر النصوص يا زكريا عندك ألفاظ. لما جاء زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقام بلال يؤذن فجاء عمر متأخرا قالوا ماذا ماذا قال عمر؟ قال رأيت مثل ما رأى. قال سبقك بها زيد تواطأت رؤياهم. تفضل. أنا أكلم شاقوة اللي أطلع من زيد لما حتى بأنحاض السلام رأى هذا الملام وموضعه على ذلك عمر أنهم كانوا يتحينون، يعني حديث عبد الله بن زيد لم يكن متأخرا على حديث ابنه. لو كان متأخرا لكان بلال لكان بلال يقول سبقك. خليني نمشيكم عن النصوص. أنا بقوا نقول ولو ما نلحقوش هذه لو ما نلحقوش نقول ولو نرجع نقرأ الحديث. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أن جرير قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يا بلال قم فنادي. الذي يظهر من هذه القصة التي ذكرت بين أيدينا أن أول النداء كان بالصلاة ما بقي ينادي به الرسول عند الحاجة، وهو الصلاة الجامعة. حديث آخر، يعني ظاهرها واضح، لكن أنا نتكلم على هذا الظاهر الواضح، ولا أريد أن أدخل لآخر لأن لآخر فيه زيادة على هذا، لأن الآمر هو عمر، وعمر كان متأخرا في القصة، في قصة مشروعية الأذان، أن زيدا جاء فأخبر النبي بما رأى فقال علمه بلال، فعلمه فقام بلال ينادي، فحضر بعد ذلك عمر، ما قالش مره ينادي. إذن من خلال هذه القصة بين أيدينا أيهما أولى أن تكون الأولى؟ ماذا حديث عن زيد؟ أه؟ يعني كلام زيد أولى أن زيد أولى أن يكون من كلام عمر، لأن عمر متأخر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خير. امشي معي مع ظاهر النص اللي بين يدينا. وعيد القراءة للضبط. أه؟ أنا واحد ثاني. حديث عبد الله بن زيد لعله يأتي من بعد إذا كان البخاري جابه، لكن أنا هذا توراني مار به. سيب جيب لحديث عبد الله بن زيد. لكن في غير البخاري. في غير البخاري. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، وفي رواية ثم استأخرت غير بعيد. ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقلت يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال إلى المسجد فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال فقمت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال بالصلاة وهو في بيته، وهو في بيته وفي البيت مجال مجال، أما هذا كله أمر وعدي بالصلاة هو حاضر، هو هذا مجال في البيت. خلي كمل خلي كمل أنا سامع وهو في بيته خرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. قال: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر. نعود نقرأ حديث الذي هو بين أيدينا. قال: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قول قرن اليهودي. فقال عمر، وهو ماذا؟ جالس في المجلس اللي يتناقشوا فيه، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ كون تبعثوا واحد يعيط بالصلاة. قال الرسول: يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي تو روح عيط. لم تشرع الأفضل. فلما سمعه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذه الأفضل من صلى ما شاء الله، هذه زيادة معنى يا زكريا خذ الكذا. ما كان جمع إلا شيخ تكون محسوب مرتين. ماش محسوب، ماش محسوب مرة واحدة. علاش قلت لك أنا الآن واسمع مني لعلي أكون قد أصبت فيما قلت، وما أنا إلا بشر مثلكم أصيب وأخطأ. فقلت عندما قال فقال عمر، قال بعضهم قال نعم هذا يتحينون ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم إلى بعض في المجلس الآن الجلسة في المجلس: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهودي. فقال عمر في المجلس، مش كان في البيت أو في المجلس ثم حاضر، قال: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال الرسول في ذلك المجلس: يا بلال قم فنادي. قام بلال ينادي. إذن أنا العيد بن سعد الشريف العبد الضعيف أقول: أول ما بدأت تلك الكلمة التي أصبحت باقية، كما قال عن عبد الله بن عمر: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. يعني كان إذا كانت حاجة للرسول بالناس أصبحت عبارة إخبار، حتى في غير صلاة عندما أراد أن يعلمهم بأي شيء من الأعلام ينادي الصلاة ماذا؟ جامعة. ليس المقصود به يريدون الصلاة، وإنما يخبروا ليجتمعوا الصلاة جامعة. فأصبح هذا هجا متبعا، فبقيت الصلاة جامعة للحاجة. ولهذا لما قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة، يعني ما فيش حتى ألفاظ في السياق، والموطن موطن جال مجلس نفسه. المجلس الثاني تعد الله بن زيد أن عمر وين كان؟ عبد الله بن زيد جاء للنبي فأخبره، قالوا: روح خذ معك بلال، علموا الألفاظ، فإنه عند صوت. فذهب معه إلى المسجد لينادي، فكان يعلمه وبلال ينادي. عمر كان وين؟ ما فيش قم فأذن. عبد الله عمر بن الخطاب كان في البيت، فجاء رضي الله تعالى عنه ورأى عنه وأرضاه، سمعها ورأى رؤيا بنفس الحالة، إلا أنه مات تأخر عن ذلك. فلما جاء للنبي أخبره قال: رؤيا ماذا؟ خير، لقد تواطأت رؤياكم، يعني اجتمعت على خير، كما في ليلة قد، والله أعلم. نعم تفضل. يعني ظاهر الكلام الأول أنه انتهى مسألة الناقص، إيش؟ إذا كان ينادي بصلاة الجماعة انتهى مسألة الناقص، يعني الخوف فيها الناقص أو النار. فلما عبد الله بن زيد يعني يرى في المنام سألت الناقص أنا شيخ؟ والله الملك حبي حدث يقول، الملك يقول اسمع، ليش حدث فيه على الناقص؟ هذه الأولى يا شيخ، والثانية يا شيخ الحديث الأول صح، ما هنا اللي أصدر صح، ما هنا الشيخ، ما راح. هذا الملك جاء قالوا الناقوس، قالوا بيعني الناقوس، هذه رؤية، قالوا بيعني الناقوس، قال لا نعطيك ما هو خير. شاء فضل ثانية الحديث الأول فأمر بذلك. هذا شيخ فأمر بذلك أن يشفع. هذا اسمع، هذه كما أخبرتك كم مرة قد يتكلم الإنسان بعدما يستتب الأمر، كما مر بنا إذا كان تذكر يا بني في حديث عائشة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن عباس فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد وأقر. هذا الكلام بعدما استتب الأمر، فالمتكلم يتكلم على كيف بدأ ولا بعدما استتب الأمر، فكلامه بعدما استتب الأمر. هذه الإشكالية دائما بدأ تكون من أهل العلم، وهذا يرجع لي للنظر إلى النصوص. دائما نقول أنا بالنسبة لي أقول وأنا عمدة النصوص التي بين يدي، يعني ما نتكلم ما عندي هكذا، لأن لا أتجرأ بأن أقول وراهم جهابذة أهل العلم، مش واحد أي واحد ممكن ترد عليه، وإنما هم أساطين العلم. فلا أقول كلمة يعني في هذا الموطن وفي مسائل المسائل العلمية هذا إلا بعدما أحاول أن أنظر القضية من جميع الوجوه أجمع. فعندنا الآن ولات عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، لما ترجع في قضية وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا ما عرض شوف الآن محمد أمين الشنقيطي تيمية العلماء تقريبا أكثر المفسرين يقولوا أنها قصر ماذا كيفية وليس قصر عدد، مرينا بها وبيناها. قالوا هذا القصر قصر كيفية، فلتأتي طائفة تصلي لم تصلي ثم يتأخر غير، قالوا كيفية وليس العدد. إذن اعتمدوا على ماذا؟ على قول عائشة وعمر بن الخطاب وغير من الصحابة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين. فالآن هما من حيث اعتمادهم على النص لوحده، هذا النص لوحده يفهم أنها بقات السفر بقى ركعتين مثل ما كان. لكن عندما أنا أعدت النظر في القضية ونظرت للنصوص الأمر ليس كذلك، وجدت أن النص صريح أنها السفر كان أربعا مثل الحضر في قصة عمر، ما بالنا نقصر وقد أمنا. فعمر أنكر على النبي القصر وقد أمنا، قال إحنا سلمنا لك القصر في الخوف ركعتين في حالة الخوف، وخسر كيفية وعدد في حالة الخوف، لكن إحنا في حالة الأمن الآن ليش نصلي ركعتين في السفر؟ ما قالوش النبي أخطأته. فأقره على اعتراضه عليه وصوبه في حسن فهمه واستعماله لمفهوم المخالفة، ثم بعد ذلك انتقل معه إلى أن هذا الركعتين الآن هي صدقة من الله فاقبلوا صدقته. إذن أنا عندي النصوص بين يدي اللي بينت لي متى كان القصر، في عسفانة كانت في السنة الرابعة تقريبا، يعني من هجرة النبي إلى السنة الرابعة وكانت الأسفار موجودة والسرايا موجودة، فكان يصلي الناس كم؟ أربعا سفرا وحاضرا. إذن الآن لما نجي النص عائشة ونريد أن أحكمها يقول كيفاش عائشة تقول ركعتين ركعتين، أنا حتى يا أخي قرينا كتام الكلام من مخ لازم يكون خدام بعد السمر قبل العشاء، هذا مش بعد العشاء رغم ما كذا ما تضبطوش كم بعد العشاء ما أدري ماذا يقول. أهل علها أقول لي لو يعترض في مصطفى أقول كان ذلك بعد العشاء. ها لا المعلن أنا يبيت لكم تذكروا ولا من كروش تذكروا ولا لا؟ قاضي عيال تذكروا ولا لا؟ خرجنا كتاب المعلم وخطأ عائشة، قال لنا أن نرد كلام عائشة أولى من أن نرد الكلام المرفوع الصحيح عن النبي قصر في الصلاة والقصر قصر عدد، هو كنا ضر القصر عدد. رد قول عائشة أنا ماذا فعلت ثم رديت عليه قلت هذا خطأ منه عندما يخطأ عائشة، وإنما العائشة تتكلم بعد ما استتب الأمر ولا قبل استتباب الأمر، وتمشي النصوص مؤتلفة مجتمعة هكا يا عم الشيخ ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله. إذن هذه الأمور تمشي بهذه الصورة يعني. لهذا أنا عندما الآن صبحت فيما نقوله مسيت وأنا نبحث بالأمس على الجزئية هذه نحاول نراجع النصوص اللي كانت بين يدي في القضية، لأن دائما الإنسان كي يكون يتكلم في قضية يحاول ما استطاع يحط النصوص نصب عينيه ما استطاع ذلك سبيلا. وهذا توفيق من الله عز وجل، لازم نحمد الله عز وجل على هذا الخير اللي فيه، يحاول يجمع النصوص ما استطاع لذلك سبيلا ويحطها ويمشيها على ما هي عليه ظواهرها، كما نقول انا سميت هذا الانسبية مع النص، ما نجيبش اعتراضات في البداية. احنا دائما بدنا عندنا اشكالية ماذا غير يجينا النص طب نلاقيه لاخر ثاني، دائما النص يمشي لحد وحده قبل، معناتها ما كي ينساب النص ويمشي يجعل في ذهنك طريقا ويفتح طريق خير فتقبله، لما يجي النص الثاني مخالف له خلاص دار الطريق لاخر، الثانية تصبح بعدها مقولتك هي محاولة أن تكون النصوص مجتمعة. فلما رأيت هذا أنا عمر كان حاضر والنص الثاني عمر لم يكن حاضر الآخر قال قم فعلمه، هذا ما فيش قم علمه، قال يا بلال قم مباشرة إلى غير ذلك، وأنا تروح تشوف الشراح يا الله أكبر قم فعلمه، لا بد من سنية آذان الآذان قائما في هذا اللفظ قم، يعني لعل بلال كان ماذا جالس معه قال له قم، هو من قلمة قم قال لك هذا يستفاد استحباب الأذان ماذا قائما، على لي قول النبي قم وهي حكاية ماذا حال. إذن لا بد في هذه القضايا العلمية التي نحن نتكلم عليها من هذا النوع من التوأدة ومن هذه الروية والنظر للنصوص ما استطاع ذلك سبيله. ماذا لما قرأنا أعد قراءته، أنا أقرأ الحديث هذا أقرأ حديث الثاني أنت عبد الله بن زيد حتى ينظر طالب العلم بتمعن. الحديث اللي بين يدينا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر وين عمر هذا في المجلس أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله يا بلال قم فنادي بالصلاة، العبارة عن المناد بالصلاة لم تذكر. أنا في هذا الموطن رجعت الآن وأنا أثناء بحثي رجعت إلى هذه الكيفية التي كانت ينادى بها للحاجة في أوقات النبي مثل صلاة الكسوف وغيرها أو لجمع الناس، وجدت أن النداء كان الصلاة جامعة، يبعث واحد ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، بك الآن قم فنادي بالصلاة، وعندي أصل الآن ثبت بعد الأذان وهو مناداة الناس الصلاة جامعة. إذن أنا من باب رد الأمور للشرع وثبت هذه قلت هذا كالذي كان ابتداء هو الصلاة جامعة، فمكثت تلك الكلمة للنداء للحاجة أي للصلوات ليس لها أذان ينادى لها بالصلاة جامعة اللي هي لها ظروف طارئة، مش كصلاة مش لك صلاة العيدين الأضحى، لا اللي لها ظروف طارئة كالكسوف أو الاستسقاء أو الاستسقاء يخرج له يخبر بذلك كالكسوف الذي بين أيدينا، أو لحاجة الناس ليكلمهم النبي في شيء، هذا معروف عن النبي إذا أراد شيئا ينادي الصلاة جامعة. جعلنا نمشي هذا المشي هذا، لكن على لأنني وأنا أجمع حديث تاع عبد الله بن زيد كان نصب عينية. أقرأ الحديث عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقلت له بلى. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، وفي رواية ثم استأخرت غير بعيد، ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ف فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقلت يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال إلى المسجد. شوف الآن، قم مع بلال إلى المسجد، معناتها مش قم يا بلال مباشرة، هذا لما جاءت الألفاظ انتع الأذان، الآن قال قم مع بلال إلى المسجد ماذا؟ خلي يقرأ. فقم مع بلال إلى المسجد فإنه أندى وأمد صوتا منك، معناتها صوته أجمل وأمد صوت منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. مش بلال اللي يغني، يعني هو جرزي حنجرته الحبال الصوتية عنده، عندما يقول يمشي منضبط، موش هو يزيد من عنده، وإنما قال هم فإنه أندى، فإنه أندى وأمد صوتا منه، يعني جمع بين خيرين، أدنى أندى حسن الصوت مع مال أمد. بماذا يذكركم هذا؟ عاش في تم زمان لا عشرة تهت المدة أبو محذورة لما كان في جاي من مكة يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين، قال فكنا عشرة من الغلمان، فكان يؤذن أذننا، يفعلون ذلك ماذا؟ تقليدا للمسلمين فقط، يسمعوا فيهم يأذنوا ويديروا حبيه يأذنوا أكذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم فجيء بهم فأذنوا التسعة واحد واحد واحد، لما وصل عند أبي مالك محظورة قال هذا الذي سمعته صفحه، يعني هو ماذا؟ هما أذنوا كامل، أذنوا كامل إلا هو أندى صوتا، قالوا هذا. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان، مع كان قال جئت والرسول أبغض ماذا إلي من كل شيء، فمس ذاك ناصيته وبرك عليها ثم أمره أن يؤذن في مكة المكرمة، يعني يختار لي عنده صوت هكذا، مش يقوله هاك روح أنت لحن، لا يختار أندى صوتا. نعم قال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. ايش يقول أبو عبد الله زيد؟ ايش يقول؟ كمل. قال فقمت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، ويقول له بالكلمة ويأذن، يقول له بالكلمة ويأذن، والثاني قم يا بلال نادي بالصلاة. نعم. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء، وين عمر؟ كان في المجلس، ما كان في المجلس، كان في البيت. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نداء بلال بالصلاة وهو في بيته خرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله، يعني استعجل وراه ويجر رداءه ويقول رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك أثبت. والله أعلم، هذا ما بدأ لي يعني من خلال جمعي، ولهذا كان في اعتراضي على التبويب باب بدء الأذان، قلت أصبحت كلمة أذان يقصد بها ماذا؟ مش الإعلان بالألفاظ المعلومة، ولهذا قلت الأولى يقول باب البدء بالإعلام بالصلاة، يعني إخبار أن وقت صلاة، وكان الأمر كذلك يكون بدء بالإعلام بالصلاة وتمشي الأنصوص. تفضل كون شيخ. استفاد أنه عارف أنه بلال أندى صوتا، يعني كان ينادي بصلاة من قبل في الألفاظين، فعرف أنه أندى صوتا وأجهر فقال ما دي. ما حبيت مش الفايده يعني خلاص، يعني كيف اعرف انا بسمع ان بلاله عنده صوتا من كانوا يهدروا بكري، كانوا يقصروا يهدروا، يعني كان ينادي بالصلاه تهيروا او العلامه يجيبك خطر عيط الواحد من البعيد بكري يهدر بيه وجاج عليهم زواري ها ان شاء الله تبارك. لا هذا ليس شرطا، مش ليس شرطا انه سمعه يؤذن او ينادي وغيره، يعني قلت لك انا بالنسبه الي من لا اجعل ذلك هذا السبب. لماذا؟ لان المنادات كانت معروفه، حتى مثلا كانوا في الجهاد اذا اراد ان يجمع الناس يامر بلال ينادي بالناس يجمع، يعني ما ليس بهذا، مثل ما قال على اسمه يا ربي الذي كان يحدي الابل، لا أنجشة. قال ماذا؟ بالك تغلطوا حتى أقرأوا النص بهذا. قال ماذا؟ وكان حسن الصوت. يعني هذا إخبار راوي قال كان أنجش يحدو الإبل وكان إخبار حسن الصوت. يعني هو صوته حسن، يعني هذا كصوت انتعه ما يوش يتصنع، وإنما صوته حسن. فكان إذا قاد الإبل قال هذاك لما أسرع عند الإبل قالوا رويدك لا على حسن الصوت، لأن هذا في طعن في أزواج النبي وغيرها. قال فلما أسرعت، كما جاءت الرواية واضحة في غير البخاري وفي غيره، قال فأسرعت الإبل فقال رويدك يا أنجزة رفقا بالقواريل، لأن بدأت البل تهتز وتمشي بقوة، قال وغيرها هدأ عليك. ليس المقصود به حسن صوته الذي قال رويدك، وإلا لو كان ذلك فيه مفسدة ما كان النبي مال ها ليأمره ليفعل ذلك. حديث إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث الذي أورده الإمام البخاري. وش من نعرف مش عندك اعتراض برضه؟ عندي بداية الحديث حديث عبد الله بن زيد عندي إشكال في البداية ديالو فقط. أردت أن أوجهها معرفة بس أوجهها. حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى ممكن نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى إلى طريقة النداء للصلاة، الصلاة الجامعة. هذه البداية. لا لكن ما زال البحث موجود. مقارنة مع البداية. مقارنة معك. يعني البحث ما زال موجود حتى بعدما قال الصلاة جامعة، ما زال البحث موجود. بس معليش أنا حكيت لك الإشكال الآن. حبيت نقول الإشكال تاع صاحبك الثاني كيف؟ حبيت نقول لما قال النبي قل أحد ينادي بالصلاة، معناتها البحث عن طريقة مقبولة موجودة. ما تخافش أنا. يصطفى الرمى لنا بإذن الله في المرصاد، ما استطعنا ذلك سبيلها بتفلت فالية عفري الله يشكر الله يا حبينا نوجه هي على ليش أمر أن يعمل له النقص وهو قد اهتدى إلى عباره. لا هو ذاك الوقت البحث ما زال بحث عن طريقة طيبة وغير ذلك حتى جاءت الطريقة الطيبة. تفضل إسهام بالفرحون هذا هو بس وجه انت شبه سبحانك الله